حالة ذاويك البدر المنير والوجه منور يتلالا والفرحة تبشر بالخير وصلح من فضلك أحوالنا وجعلنا قدوة للغير وصلح من فضلك أحوالنا وجعلنا قدوة للغير عليك اسد العرسان.